الآن إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، من كرم المولى عز وجل أن جعل لنا مواسم للخير وجعل لنا أزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات، ومن ذلك الحج المبرور. فيقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو ما كان وفق شرع المولى عز وجل ووفق تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: خذوا عني مناسككم. وقد حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة واعتمر 4 مرات. حج مرة واحدة وهي حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، أما العمرة فقد اعتمر 4 مرات. العمرة لا تتقيد بوقت، لا بليل لا بنهار لا بصيف لا بشتاء، في أي وقت، لأن العمرة هي الإحرام ثم الطواف والسعي والحلق أو التقصير وتنتهي. فيمكن يقوم الإنسان بهذا العمل في ساعة واحدة ويمكن في أقل من ذلك، لكن الحج له وقت محدد وأيام محددة وخروج إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى ورمي للجمار ونحر للهدي وحلق أو تقصير، فجعله الله عز وجل في العمر مرة واحدة، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبونا إبراهيم عليه السلام نزل عليه وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومعنى وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس، لأن الأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. ويقال إن إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس المطل على الحرم فقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم. فأجابه من في الأصلاب: لبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. يأتوك رجالا، ما معنى رجالا؟ يعني رجالة يمشون على الأقدام، من الناس من يأتي على قدمي، وعلى كل ضامر، وهذا فيه إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وطائرات وباخرات وسيارات وغير ذلك من الوسائل. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يعني من كل مكان. لماذا؟ قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. لأن الإنسان إذا حج وقبل حجه فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متجردا من الخطايا، منزها من الآثار، سليما من كل ما يعكر صفوه. فعلينا أيها الأحباب أن نحرص كل الحرص أن يكون الحج مبرورا، لنكون من العتقاء من النار، وأن ندعو لأنفسنا ولوالدينا ولأولادنا ولأهلنا ولأحبابنا وللمسلمين عامة، لأن الله يستجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يجب لي. فيحسن أيها الأحباب، فنحن نستقبل هذه الأيام المباركة، نستقبل أو هذه الأيام المباركة من أشهر الحج، ونستقبل العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ونستقبل يوم عرفة، أن نكرس الجهد والطاقة علنا أن نكون من العتقاء من النار. الأنفاق التي يحرم بها الحاج هي ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. تمتع وإفراد وقران. والتمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، يعني أن يحرم بالعمرة في شوال، في ذي القعدة، في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، فإذا اكتمل في العمرة وتحلل منها بقي في مكة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ولا يكون بينهما فرق. بمعنى أنه إذا طاف وسعى وحلق أو قصر حلله كل شيء كان محظورا عليه: الطيب وتقليم الأظافر ولبس المخيط ومواقعة أهله إذا كانوا معه، حلله كل شيء كان محظورا عليه، إلا حلله كل شيء كان محظورا عليه إلى أن يحرم ذي الحج في اليوم الثامن. فإذا أحرم ذي الحج في اليوم الثامن خرج إلى منى، وهكذا على ما سيأتينا مفصلا إن شاء الله. عندنا الآن كما هو في درسنا في كتاب الحج أو في باب الحج، وقلنا بأن الحج دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، يعني ليس نتيجة مرض، وليس نتيجة عاهة، وليس نتيجة مثلا أمر اعترى المرأة، بل هو طبيعي يعتري المرأة من السن، يبدأ قد يكون يبدأ من السن التاسعة إلى الخمسين، ويتوقف إذا حملت المرأة، فإذا حملت يتوقف لأن الله يجعله غذاء للجنين، ويتوقف أيضا إذا كانت مرضع لأن الله يحوله لبنا للجنين. فالحيض هو دم طبيعة مجبلة، وإذا حاضت المرأة فإنه يمتنع عنها أو يمتنع عليها 12 أمر كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. باب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. لغة الجيلات. نعم. محترهات مأخوذ من حاض الحيض لغة السيلات، ومنه حاض الوادي إذا فات، فهو يسيل من قعر الرحم بالنسبة للمرأة. نعم. مأخوذ من حاض الوادي إذا سال، وحالة الشجرة إذا سال منها شبه الدم. نعم. هو الشبه الأحمر. وتحيضت المرأة، يعني قعدت فترة حيضها، تحيضت المرأة يعني قعدت فترة حيضها، قعدت عن الصلاة، قعدت عن الصيام، قعدت عن القراءة، قعدت عن الطواف، قعدت عن اللبس بالمسجد إلى آخره. نعم. وتحيضت أي قعدت أيام حيضها بالله ثلاث، ومن أسمائه الطمس، ومن أسمائه الطمس. نعم. والعراق. نعم. والبحث. نعم. والعثار والإكبار والنفاس والفراس والجراس والسفيدة المرأة استمر معها الدم في غير فترة الحيض. نقول هذه امرأة حائض، أي أن الحيض يعتريها في الفترة المحددة، وامرأة مستحاضة، أي أن الحيض أي أن الدم استمر معها. نعم. استمر معها الدم بعد أيامها، وشرعا دم طبيعة وجبلة. مش معنى طبيعة وجبلة؟ يعني ليس نتيجة للمرض، ليس نتيجة لعاهة أصابتها، وإنما هو من طبيعة المرأة، بل إذا تأخر الحيض تذهب إلى الطبيبة لأجل أن تأخذ علاجا ينزل دم الحيض، وإذا توقفت فإنها تأخذ علاج لأنه دم طبيعة وجبلة. نعم. بذنب الجيم وكسرها أي سجية سجية وسجية. جبل الله بنات آدم عليها، جبل الله بنات آدم عليها. نعم، جبل الله بنات آدم عليها تلقيه الرحم، ينزل من قعر الرحم. نعم، بفتح الراء وكسرها مع كسر الحاء وسكونها فيهما بيت بيت. يعني الرحم هو محل الجنين، الرحم هو مكان الجنين. نعم، بيت منبة الولد ووعاؤه. نعم، ومخرجه من قعره. نعم، يعتاد ذلك الدم أنثى يعتاد الأنثى إذا بلغت، إذا بلغت، إذا وصلت إلى عمر الخمسين غالبا يتوقف. نعم، في أوقات معلومة، في أوقات معلومة، يعني ما هو كل الفترة كل السنة، لا، غالبا ستة أيام في أول الشهر، سبعة أيام في آخر الشهر، خمسة أيام في وسط الشهر، في أوقات معلومة. نعم، في الغالب من كل شهر ستة أيام أو سبعة إن لم تكن المرأة حامل، إن لم تكن المرأة حامل، فإن كانت حامل فإن الله يحوله غذاء للجنين، وإذا كانت مرضع فإن الله يحوله لبنا للجنين. نعم، إن لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعة لأنه لا مطرح له إذا، فإذا حالت شرفه الله تعالى لغذاء الولد. نعم، ولذلك لا تحيض الحامل، والحامل لا تحيض غالبا. نعم، فإذا وقعت قلبه الله لبنا، فإذا وضعت، وضعت يعني ولدت الجنين الذي في بطنها تحول إلى لبن غذاء للجنين. نعم، فإذا حملت طلب الله غذاء للولد. نعم، ولذلك قل أن تحيض المرضع، قل أن تحيض المرضع. نعم، ويملأ الحيض 12 شيئا، 12 أمر كلها تمتنع بالنسبة لإذا كانت المرأة حائض، 12. نعم، هذه 12 أولا الغسل، الغسل لو مثلا اغتسلت ما نفع الغسل، لا تغتسل، لكن لو أرادت أن تغتسل لأجل أن تتبرد، لإزالة الأقدار، لإزالة الأوساخ، لإزالة العرق فلا مانع، لكن تغتسل لأجل الحيض لا، الحيض باقي ولا يمكن حتى، ولا يمكن الغسل أو لا ينفع حتى تنتهي مدته وترى الطهر. نعم، الغسل له ولا يصح لقيام موجبه. نعم، ولا يمنع الغسل لجنابة أو نهر إغناء، ولا يمنع الغسل لجنابة، يعني لو أن المرأة أجنبت صار عليها جنابة ثم قبل الاغتسال اعتراها دم الحيض، نقول لا مانع من الاغتسال. لو أن المرأة أرادت الحج وهي حائض فيمكن أن تغتسل لأجل الدخول في النصف ولا مانع من ذلك. نعم، بل يسن. نعم، يسن الغسل لذلك تخفيفا للحدث، تخفيفا للحدث. الأمر الأول أن الاغتسال لا يمكن أن يرفع الحيض حتى تطهر. الثاني الوضوء، لو أحدثت المرأة وتوضعت ارتفع حدثها، لكن لو أنها حائض ثم بعد ذلك توضعت ما ارتفع الحيض. نعم، ويمنع الوضوء فلا يصح لما تقدم. نعم، ويمنع وجوب الصلاة، الصلاة تجب على كل مسلم رجلا كان او امرأة، لكن المرأة اذا كانت حائض لا تجب عليها الصلاة، ولو صح ولو صلت لا تصح من الصلاة. نعم، فلا تقضيها اجماعا، فلا تقضيها، يعني مثلا حاضر يوم السبت واستمر الحيض معها الى يوم الخميس، ما نقول عليك بقضاء الأيام التي حصيها له. وسئل الإمام أحمد عن كون المرأة تقضي فقال هذا بدعة، هذا بدعة، والصحابيات لم يكن يقضينا، وإنما الصيام إذا أفطرت أو يجب عليها الفطر فإنها تقضي. وعائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت يعني من الخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل، قالت هكذا أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قيل لأحمد في رواية الأكرم فإن أحبت أن تقضيها قال لا، هذا خلاف البدع. هذا بدعة أن تقضي الصلاة عن الأيام التي حاضتها. نعم. وتفعل ركعتي طواف لأنها لطف لا آخر الوقت. ذكره في الفروض لماذا؟ الرابع يمنع أيضا فعل الصلاة. الرابع تمنع المرأة من الصلاة ولو سجدة تلاوة. نعم. ويمنع أيضا قيل أي الصلاة ولو سجدة تلاوة لمستند لقيام المانع بها. ويمنع أيضا قيل طواف. خمسة تمنع أو يمنع الحيض من الطواف في البيت فقط، بل ولا تدخل الحرم، وإنما إذا رغبت فإنها تكون في الساحات الخارجية، ولا يجوز لها دخول الحرم أو اللبث فيه، ولا يجوز لها الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني المرأة إذا حاضت تفعل كما يفعل الحجاج من ذهاب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى وترمي الجمار وتفعل جميع الفعل الأفعال التي يفعلها الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. نعم. ولأنه صلاة ولأن الطواف بالبيت صلاة، والمرأة ممنوعة عن الصلاة أيام حيضها. نعم. فتفعله إذا طهرت أداء. فتفعل الطواف إذا طهرت، يعني هي ذهبت مع الحجاج إلى منى في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع في عرفة وليلة العاشر في مزدلفة ويوم العيد أيضا في منى، وجاءت لأجل رمي الجمار في منى، بقي الطواف نقول تقضيه بعد أن تطهر، تقضي الطواف بعد أن تطهر. نعم. لأنه لا آخر لوقته. نعم. لأنه لا آخر لوقته، يعني مثلا يمكن تطوف في يوم العيد إذا طهرت، يمكن تطوف في الحادي عشر، في الثاني عشر، في الرابع عشر، في الخامس عشر، متى ما تيسر طافته، لأنه لا آخر لوقته. نعم. ويسقط عنها وجوب ثلاث للوباء. لو أراد رفقتها السفر، امرأة أراد أصحابها السفر وهي حائض، نقول يسقط عنها طواف الوداع. لو أن رجلا أراد أن يسافر لا بد من طواف الوداع. لو أن امرأة طاهر وأرادت السفر نقول لا بد من طواف الوداع. فلو سافر بدون وداع عليه أن يرجع، وإن لم يرجع فعليه دم لفقراء الحرم، لكن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. نعم. ويمنع أيضا قيل ثوب إجماع بقوله صلى الله عليه وسلم أليست إهدى كل إذا حادث لم تتم ولم تتم ثم بلى يا رسول الله، رواه البخاري. ولا يمنع الحيض وجوبه. ما يمنع الحيض وجوب الصوم، يعني الصوم واجب لكنها لا تصوم وإنما تقضيه بعد ذلك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، وهي واجب عليها الفطر ولتقضيه يوما آخر. نعم. ولا يمنع وجوب الحيض. نعم. ولا يمنع الحيض وجوبه أي الصوم. نعم. فتأتيه إجماع في حديث معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض. نعم. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. فقالت أحرورية أنت. أحرورية أنت، يعني من الخوارج، لأن هذا سؤال قد يكون فيه شيء من التعنت، والإنسان عليه أن يسلم، عليه أن يسلم بما أمر به سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، وإنما يؤدي أو يقوم بما أمر به. فلما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم، لأنها إذا حاضت مصر، وإذا مثلا ما صامت عليها أن تقضي بعد رمضان. والصلاة لا، 7 أيام من كل شهر لا تصلي وليس عليها القضاء. قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: هكذا كنا نحيض على رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، أي رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. قالت: كنت سألت عائشة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية. أحرورية يعني من الخوارج. نعم. فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كنا نخيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. إذا قال الصحابي أمرنا أو نؤمر، فإن الآمر هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن الآمر هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالت: لست بخرورية ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وقضاء بالأمر السابق، يعني قضاء الحائض للصيام إنما هو بالأمر السابق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والآية تقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر. أما المريض والمسافر إذا صام ما عليه عدة من أيام أخر. نعم. ويمنع أيضا مس المصحف. 7 يعني السابع يمنع مس المصحف، فالحائض لا تمس المصحف. نعم. ويمنع ايضا مس مصحف لقوله تعالى: لا يمسه الا المطهرون. ويمنع ايضا قراءة القرآن. قراءة القرآن، وفي هذه المسألة يعني قراءة القرآن هي محل خلاف بين اهل العلم. والقول الراجح على ان المرأة اذا اضطرت للقراءة فإنها تقرأ، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا. ولو قلنا إن المرأة قد حفظت شيئا من السور، حفظت المفصل مثلا مثل قاف والزاريات والطور وهذه السور حفظتها، فلو استمرت 6 أيام أو 7 دون أن تمر بها قد تنسى. فقالوا: إذا خشيت النسيان أو ضياع ما حفظته فإنها تقرأ من باب الضرورة، وإلا فإن الحائض لا تقرأ. كذلك إذا كانت مدرسة واجب عليها وهي مسؤولة عن ذلك، أو كانت طالبة ومطلوب منها أداء الامتحان، وإلا فسيؤثر ذلك على دراستها، فمن باب الضرورة لا حرج، وإلا فلا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي. ويمنع أيضا الحائض 9 يمنع اللبس في المسجد، يمنع المرأة أن تبقى في المسجد، أن تجلس في المسجد. وكثير من الأخوات يسألنا يقول: نحن في شوق إلى الحرم وإلى رؤية الكعبة، هل يجوز لنا أن ندخل ولو لم نصلي ولو لم نطف؟ نقول لا، وإنما تبقى المرأة في الساحات الخارجية، تبقى في الساحات الخارجية. فإذا انقطع الدم وطهرت واغتسلت فلا حرج أو لا مانع من مجيئها كغيرها من النساء أو كغيرها من المصلين، تطوف وتتعبد وتقرأ القرآن وتذكر الله أمام الكعبة وفي الحجر وفي أي مكان في الحرم. لكن إذا كانت حائض تبقى في الساحات الخارجية، وليس لها أن تدخل المسجد ولا أن تلبس فيه. نعم. ويمنع أيضا اللبس بمسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الجنب من عليه جنابة سواء كان نتيجة جماع ولا نتيجة احتلام. والحائض المرأة إذا نزل عليها دم الحائض. لكن المستحاضة لا، المستحاضة تأتي للحرم وتطوف كغيرها وتؤدي النسك كغيرها وتصلي مع المسلمين كغيرها، المستحاضة. لكن الحائض لا، لا تأتي للحرم إلا بعد الطهر والاغتسال، لأن دم الحائض كما قلنا هو دم طبيعة وجبلة، وأما دم الاستحاضة فهو نتيجة مرض أو إرهاق أو طلوع كما قلنا، أو نزول أو صعود إلى آخر، أو حمل ثقيل. فهذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من القراءة ولا يمنع من الطواف، بينما دم الحيض يمنع من هذه الأمور. نعم. ولو كان اللبس بوضوء ومع أمن التلويث. يقول أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا تلبس فيه، ولو توضعت لا يكفي، ولو أنها وضعت ما يمنع نزول أي شيء ويحمي المسجد من أن ينزل أي شيء، فلو فعلت ذلك نقول لا، محظور عليها دخول المسجد، وذلك لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. نعم. ولو كان اللبس بوضوء ومع أمن التلويث فلا يصح اعتكافها ولا يعني المرأة الحائض لا يصح لها أن تعتكف في المسجد، لا يصح أن تعتكف في المسجد لأنها ممنوعة من دخوله واللبس فيه، والاعتكاف هو لزوم مسجد بنية طاعة لله تعالى. الاعتكاف هو لزوم مسجد بنية طاعة لله تعالى. نعم. ولا يمنع الحيض المرور بمسجد إن أمن التلويثة. يعني لو أن امرأة حائض رغبت في أن تمر، يعني أرادت نقول تذهب إلى جهة المسعى هنا، فلو جاءت من الخلف ربما طال عليها الطريق وأتعبها، فتريد أن تدخل مثلا مع باب بلال وتخرج مع باب السلام، تقتصر مرور فقط. فإذا أمنت التلويث، أمنت أن ينزل منها أمر فيه إساءة لبيت الله فلا، وإذا أمنت ذلك فلا مانع. فإذا خافت أن ينزل منها دم فيؤثر على المسجد فلا تمر به ولا مرور، وإذا أمنت فلا مانع من المرور. نعم. ولا يمنع الحيض المرور بالمسجد إن أمن تلويثه نقطة، فإن لم تأمن منعه. فإن لم تأمن يعني خشيت أن ينزل منها شيء يؤثر على المسجد نقول لا، وهذه يعني أشياء مهمة فينبغي لنا أن نكون على علم ودراية، لأن أي واحد منا، أنا مثلا عندي أمي وهذا عنده بنته وذاك عنده زوجته وهذا عنده جدته وهكذا، فنكون على علم بأن هذه أمور تتعلق بالنساء، والنساء نصف المجتمع، وربما تسأل أو أن المرأة تستحي أن تسأل عن هذا الشيء، لكن لما يكون أبوها عنده دراية، ولما يكون أخوها عنده علم، ولما يكون زوجها عنده معرفة، فإن هذا فيه الخير الكثير، لأن المرأة تستحي أن تتصل بطالب علم تقول الحيض كذا وموضوع الحيض ومتى أجلس ومتى أغتسل، لكن إذا كان زوجها لديه العلمان وأبوها لديه المعرفة وابنها لديه الدراية فإن هذا من الخير العظيم. نعم. ويمنع الحيض أيضا عشرة. نعم. وطئا في فرج، يعني المرأة الحائض يستمتع بها زوجها فيما دون الفرج، له أن يستمتع منها بما أحل الله له إلا موضوع الجماع الحقيقي يعني بالفرج، وأما مجرد الاستمتاع فله ذلك. وكان الصحابيات يضعن على مكان خروج الحيض خرقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمتع بما أحل الله له، ولنا في رسول الله قدوة حسنة. لكن الوقت الذي هو تغييب الحسافة في الفرد هذا لا يجوز بالنسبة للحائض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ولا تقربوهن بمعنى الجماع. وأما قرب الرجل لأهله واستمتاعه منها بما أحل الله له في غير الجماع فهذا لا حرج. نعم. ويمنع الحيض أيضا وضعا في فرج لقوله تعالى فاعتذروا النساء في المحيض، وهو موضع الحيض، وهو موضع الحيض يعني الفرج، لكن بقية بدنها يستمتع. ونعرف أن مثلا الدبر لا يصح للإنسان أن يقربه، لا يصح للإنسان أن يقربه. وأما والقبل هو محل الجماع وهو محل الولد بعد يجتنبه كذلك ويستمتع منها بما شاء. نعم. لقوله تعالى وقلنا في درس سابق قلنا موضوع الدبر لا يصح للإنسان أن يقربه، وإذا كان يعني في موضوع يتعلق بالجماع إذا كان الرجل يضع الشيء في موضعه فله أن يأتي أهله من جهة الأمام ولا من جهة الخلف ولا على حرف ولا على أي هيئة شاهد. وكان اليهود في المدينة يقولون إذا جاء الرجل امرأته من دبرها في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. مقالة اليهود إذا جاء الرجل زوجته في قبلها من جهة الدبر جاء الولد أحول. فأكذبهم الله عز وجل بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني في أي على أي هيئة بشرط وهو أن يضع الإنسان الشيء في موضعه، أما في غير موضعه لا يجوز. نعم. وللرجل أن يستمتع من أهله بما شاء إذا كانت حائض إذا تجنب القبل والدبر. نعم. لقوله تعالى تعتذر النساء في المحيض وهو موضع الحيض صححه في الإنصاف وليس بكبيرة، وليس بكبيرة، وإنما على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل وألا يفعل ذلك. نعم. وليس بكبيرة وإن أراد وطئها فجاءته قبل منها قبل منها. وإن أراد وطئها، أراد الرجل أن يواقع أهله لا وطئ، قال ولم هذا شيء، قالت لا أنا حائض، فعليه أن يقبل منها لأنها هي التي تدري، لأنه ربما يكون قد نزل أو قد يكون نزل خفيفا أو قد لا تراه الأعين وهي على علم ودراية. فالمرأة مأمونة على نفسها. وإن أراد وطئها، يعني إن أراد الرجل وطئ امرأته فادعته، يعني ادعت أنها حائض، فإن الرجل عليه أن يقبل منها إلا إذا كان أمر لا يمكن قبوله، وذلك لو أنها طهرت مثلا الآن ثم بعد ذلك غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أراد وطئها قالت لا أنا حائض، يقول طيب أنت حائض، أنت اغتسلتي مثلا يوم الأربعاء، والحيضة لا تأتي في هذه الفترة لأن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما، وأوسطه أو غالبه 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. فإذا ادعته المرأة ادعت أنها حائض فإن على الزوج أن يقبل منها لأنها مأمونة على نفسها أن يقبل إن أمكن ذلك. أما لو اغتسلت قبل يومين ورأت الطهر الكامل ورأت البياض وأراد أن يقربها قالت لا أنا حائض فلا يمكن أن يأتي الحيض بعد يومين ولا بعد 3. نعم. ولا وإنما أقل طهر بين حيرتين هو 15 يوما. وليس بكبيرة، وإن أراد وطئها شدعت قبل منها نصفا إن أمكن كطهرها. إن أمكن كطهرها، يعني مثل امرأة الحاضر حارت بالليل وفي الصباح قالت لزوجها إني طهرت، هذا ما يصير. إذا كان الذي نزل حيضا فأقل الحيض هو يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، لكن بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربعة أو عشر من نزول الدم الحيض تقول قد طهرت، لا. فالرجل يقبل من أهله إذا كانت إني حست، ويقبل من أهله إذا قالت إني طهرت إن كان ذلك ممكنا، وإن لم يكن ممكن فقد يكون لها هدف وقد يكون لها غاية لا يقبل منها. نعم. إلا لمن به شبق مرض معروف فيباح له الوطء في الحيض. يعني قلنا لا يجوز الوطء في الحيض، ويحرم على الإنسان أن يواقع له في الحيض إلا إذا خاف على نفسه، يعني به شبق ويخشى أن تتشقق أنثييه ويخشى أن يقع في الحرام، بمعنى يقع في الزنا، وليس لديه مهر يمكن به أن يتزوج، وليس لديه قيمة لأمة إن كانت الإماء موجودة، ففي هذه الحالة ولهذا الظرف القاسي يجوز له أن يواقع المرأة الحائض، وإلا فكما قال الله عز وجل هو أذى، هو يعني الحيض أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا، فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان الحيض وهو الفرج، ولا تقربوهن حتى يطهر. فإذا ادعت حيضا وأمكن قبل، وإذا ادعت طهرا وأمكن قبل، وليس له أن يقربها وهي حائض إلا عند الضرورة القصوى. ما هي هذه الضرورة؟ أن يكون به شبق، والشبق هو شدة الرغبة في الجماع، ويخشى على نفسه أن يقع في المحذور بمعنى الزنا، أو أن تتشقق أنثييه من شدة تلهفه إلى هذا الأمر. وإذا كان قادرا يعني على أن يتزوج فليس له أن يتزوج ولا يقرب زوجته وهي حائض، وإذا كان قادر على أن يشتري أمة وهي موجودة فيشتري الأمة ولا يقرب زوجته وهي حائض. نعم. إلا لمن به شبق مرض معروف فيباح له الوقت في الحيض بشرطه بأن يخاف تشققه. بشرطه، يقول بشرطه، ما هو الشرط؟ أن يخاف على نفسه من الزنا، أو يخاف أن تتشقق أنثييه، وليس لديه مهر ليتزوج، وليس لديه قيمة ليشتري أمة. فإذا هذه الشروط موجودة فله أن يواقع امرأته ولو كانت حائض. نعم. بشرطه بأن يخاف تشقق أنثييه فإن لم يطع ولا تنتفع شهوته بدونه في الفرج، ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة أو ثمن أمة. يعني يقول هنا خلاصة كلامه إن الإنسان لا يجوز له أن يواقع الحائض بحال من الأحوال إلا في الضوابط الثانية، أن يكون به سبق، والسبق هو شدة الرغبة في الجماع، ويخاف إن لم يجامع أن تتشقق أنثييه، ويخاف إن لم يجامع أن يزن، وليس لديه مهر ليتزوج، وليس لديه ثمن ليشتري أمة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يواقع. نعم. ويمنع الحيض. الحادي عشر، لأن عندنا 12 يمنع، يعني الحيض يمنع من 12 أمر. الحادي عشر يمنع من الطلاق، فإذا كانت المرأة حائض فلا يصح أن تطلق، لأن عندنا الطلاق أحيانا نقول طلاق سنة وأحيانا نقول طلاق محرم طلاق بدعة. الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. يعني إنسان عنده زوجته وأراد أن يطلقها، يعني طابت نفسه منها أو هي رغبت في ذلك، فيتريث، فإذا جاء الحيض تركها، وإذا انتهى الحيض واغتسلت قبل أن يواقع فإنه يوقع الطلاق. فنقول هناك طلاق سنة، طلاق سنة، وطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. وعندنا طلاق بدعي لا يجوز، وهو يقع، وهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه، أو يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وهي حائض، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها في طهر وهي حائض فهو يقع، وهو يكون طلاقا بدعيا، يعني أتى الإنسان بالبدعة واقترف إثما. وهذا أيها الأحباب من محاسن الإسلام، فأمر الإنسان أن يلاحظ هذا الأمر، لأنه غالبا إذا كان في طهر لم يجامعها فيه أندر من النادر أن يحصل الطلاق، لكن إذا كان في طهر جامعها فيه بعد أن يجامع ويقضي وطره يحصل بينهما مشادة ثم يوقع الطلاق. مرة أخرى قد تكون حائض ونفسيتها متوترة وهو أيضا كذلك، فيحصل بينهم مشادة فيوقع الطلاق. فيكثر الطلاق للمرأة بعد الوقاع، ويكثر الطلاق أيضا للمرأة وهي حائض. ولو تقيدنا بتعاليم الإسلام، بتعاليم الإسلام بحيث ألا يطلق الرجل امرأته إلا في طهر لم يجامعها فيه لكان الطلاق أندر من النادر، لأنه أبغض الحلال إلى الله. الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، ففيه هدم للبيوت، وفيه تشتيت للأولاد، وفيه يعني ضرر بالأسرة، وفيه تفكيك للمجتمع، وفيه فساد عظيم لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. فلذلك جعل الإسلام طلاقا سنيا، لأن الإنسان يكون يتروى ويفكر، ابتعدت عنه أيام الحيض وطهرت وتهيأت ثم بعد ذلك فارقها، يكون عن قناعة كاملة وأن الأمور قد وصلت منتهى. لكن بعد الوقع، بعد أن ينتهي من قضاء وطره، أو هي بعد أن يحصل لها ما أرادت من قضاء الوطر، تكون مشادة، كلمة منه وكلمة منها، وسرعان ما يطلق. وأيضا إذا كانت في حيض، إذا كانت في حيض تكون متوترة وتكون أعصابها متعبة، وكثيرا ما يحصل بينهم مشادة لأخفى الأسباب ثم يحصل الطلاق. وقد جربت ذلك عيانا بيانا، وكنت في مجلس القضاء، يأتي الرجل والمرأة وقد انتهى أمرهم، يعني ما أوقعوا الطلاق لكن متفقين عليه، اتفقوا على إيقاع الطلاق، وكل واحد منهم طاب من يعني راغب عن صاحبه. فنسأل المرأة، نقول حالتك الآن أفي طهر أم حيض؟ إذا قالت في حيض نقول اذهبوا الآن، وبعد أن يتم الطهر والاغتسال تأتوا، الآن الأوراق كلها جاهزة، يبقى إيقاع الطلاق، فبتوفيق الله يذهبون ولا يعودون. مسألة أخرى، يأتون أقول في طهر أم في حيض؟ تقول في طهر، أقول متى آخر مرة حصل الوقاع؟ يقولون البارحة، قبل يوم، قبل يومين. نقول إذن أنتم الآن كل واحد منكم يعني مقتنع من هذا، يقول نعم. إذن الأوراق تبقى عندنا، وإيقاع الطلاق يكون بعد أن تأتي الدورة وتنقطع ويتم الطهر، فبعد 10 أيام أو 10 أو 2 أسبوع أو كذا تأتون لإنجاز الأمر، يذهبون ولا يعودون. لكن المشكلة إذا جاءوا وقد أوقعوا، وقد أوقعوا، فهذا لا مجال لالتماس حل له. والطلاق البدعي يقع عند جمهور العلماء، يقع، إلا أنه يقع وهو بدعي لا يجوز ويقع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: مره مره فليراجعها ثم أو ثم يطلقها في طهر لم يجامعها. فإذا جامع الرجل أهله وطلق فهذا طلاق بدعي، وإذا كان حائض وطلق فهو طلاق بدعي. وإنما طلاق السنة أن يطلقها في طهر طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ولو تقيد الناس بهذا الأمر وتمسكوا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكان الطلاق أندر من النادر. الحيض، ويمنع الحيض أيضا سنة طلاق، سنة طلاق، لأن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض هذا ما في سنة. فإذا كان الإنسان يريد السنة ويريد الأجر ويريد المثوبة ويريد أن يكون عمله صائبا وأن يكون مسعاه صحيحا، فعليه أن يعمل بالسنة بحيث يطلق في طهر لم طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. نعم. ويمنع أيضا سنة، ويمنع الحيض أيضا سنة الطلاق، سنة طلاق، لأن الطلاق فيه بدعة، لأن الطلاق وإن كان يقع فهو بدعي وهو محرم، يعني اقترف الإنسان فيه إثم فهو بدعي وإن كان يقع. نعم. بدعة محرمة كما يأتي موضحا في بابه ما لم تسأل، قال اطلقني، وطاب خاطر كل واحد منهم، قال انتظري حتى تطهري، قالت لا أنا أريد الآن، أريد الآن، فإذا طالته فلا حرج عليه في ذلك. نعم. نعم. ما لم تسأله أي الحائض الزوج خلعاً أو طلاق، خلعاً خلعاً، تقول مثلاً أريد أن يعني مثلاً أخلع نفسي على كذا وكذا أو على عوض، يكون عنده لا مثلاً يكون يكون في ذمته لها 10,000 ريال، تقول طلقني على ما في ذمتك، أنا تنازلت، طلقني على ما في ذمتك، له مؤجل صداق، تقول طلقني وقد تنازلت عن مؤجل الصداق، طلقني ونفقة العدة واجبة علي، طلقني وقد تنازلت عن نفقة العدة، يعني إذا كان على عوض فهذا أمر آخر لأنها تكون مقتنعة. ما لم تسأله أي الحائض الزوج طلعا أو طلاقا على عوض فيضاف له إجابتها، لأن المنع لتضررها بطوال العدة، بطول العدة، بطول العدة، لأن العدة بالنسبة لذات الأقراء 3 حيض، 3 حيض، ولا تحسب الحيضة هذه اللي فيها. نعم. لتضررها بطول العدة ومع سؤالها، ومع سؤال يعني هي اللي طلبت فهي نزولا على رغبتها. نعم. ومع سؤالها قد أدخلت الضرر على نفسها. نعم. وعلم من يعني هي التي تصدرت، هي التي طلبت، قالت أريد الطلاق وإن كنت حائض، أريد الطلاق وإن كنت في طهر جمعتني فيه، فهي التي تسببت في الإضرار بنفسها. نعم. وعلم من أنه لا يباح إن سألته طلاقا بلا عوض، لو قالت طلقني وهو بدون عوض فيقول لها انتظري حتى تأتي الدورة وحتى تنقطع وحتى يحصل الاغتسال، فإذا جاء الحيض وانقطع واغتسلت منه وطلبت منه ذلك فله أن يجيبها قبل أن يواقعها، وأما إذا واقعها فيكون الطلاق محرما في هذه الحالة. نعم. فعلم منه أنه لا يباح إن سألته طلاقا بلا عوض، وإلا إن كان السائل غيرها ويمنع أيضا اعتدادا. الحيض الآن يمنع الاعتداد بالأشهر، لأن المرأة الصغيرة عدتها 3 أشهر، والمرأة العائسة عدتها أيضا 3 أشهر، المعتدات 6، الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، العدة تلزم كل امرأة، ويقول فيها تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقتها، ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا او وطئها او مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. والمعتدات 6، الحامل وعدتها من وضع كل الحمل وهو ما تصير به امة ام ولد. فيقول 12 هنا بدل ان تعتد، المرأة الحائض يعني قبل الحائض اذا كانت صغيرة او كانت آيسة تعتد بالاشهر، واللاتي لم يحض والنساء اذا كانت آيسة او صغيرة فعدتها 3 أشهر، لكن اذا كانت حائض فعدتها 3 أيام. فيقول هنا يمنع الحائض الاعتداد بالأشهر، لأن الاعتداد بالأشهر لا يكون إلا للصغيرة أو للآيسة، أما من تحيض فعدتها 3 أيام. نعم. ويمنع أيضا اعتدادا بالأشهر لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فأوجب العدة لمن؟ لذوات الأقراء بالقروء، والقرء هو الطهر أو القرء هو الحيض. نعم. ولمفهوم قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وأولات الأحمال أي واللائي لم يحض، فاللاتي يئسن من الحيض يعني امرأة كبيرة تعدت 50 أو صغيرة أقل من 6 سنوات وما حاضت فعدتها 3 أشهر، فإذا حاضت المرأة فإنه الحيض يمنع الاعتداد في الأشهر، وإنما تعتد في الأقراء وهي الحيض. نعم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلا الاعتداد للوفاة. فإذا المرأة اعتدت لوفاة فإن العدة تكون بوضع الحمل، قد تكون العدة ساعة وقد تكون العدة سنة وقد تكون العدة 2 أو 3 إذا كان الحمل في بطنها ما نزل، وقد يكون 7 سنوات حمل باقي في بطنها ما نزل، فالعدة بالنسبة للحامل بوضع الحمل قد تكون ساعة فقط، يعني مثلا انسان راح يودي زوجة في المستشفى لانها حست بالولادة، في الطريق حصل حادث مات الزوج، بعد ساعة ولدت المرأة، نقول انتهت العدة ساعة واحدة، ساعة انتهت هي العدة. فالتي يعني اولات الاحمال عدة الحامل منهن وضع الحمل، واما اذا كانت من ذوات الاقراء او يعني اذا كانت مطلقة فانها تعتد بالاقراء، اذا كانت من الحيض تحيض 3 مرات، وإذا كان في الأشهر ثلاثة أشهر. نعم. وإلا الاعتداد الوفاة بالأشهر إن لم تكن حاملا. فإن كانت حامل فالاعتداد يكون بوضع الحمل. نعم. ولو أنها تخير لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. يعني اللي توفى زوجها لو كانت تحيض أربع حيضات خمس حيضات إذا كانت حامل، لأنه قد بعض الحوامل يحضن، فإذا كانت حامل فلا تنتهي العدة إلا بوضع الحمل، لا تنتهي العدة إلا بوضع الحمل. نعم. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ثم بعد ذلك قلنا إن الحيض يمنع من 12 أمر، ويوجب الحيض ثلاثة أمور. يوجب الحيض الغسل، عليها أن تغتسل، ويوجب الحيض أيضا الاعتداد به، يعني الاعتداد به إلا لوفاة، ويوجب الحيض البلوغ، إذا حاضت المرأة نعرف أنها بلغت. فالحيض يوجب ثلاثة أمور، يوجب الأولا الاغتسال، عليها أن تغتسل إذا حاضت، ويوجب أيضا البلوغ، نعرف أنها إذا بلغت، إذا حاضت فقد بلغت، ويوجب أيضا الاعتداد به لأنه لا الاعتداد به لا بالأشهر لأنها قد بلغت وأصبحت تحيض كغيرها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.